إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إن أدعياء الحق كثيرون، ولكن المستعدين منهم لبذل كل شيء هم الصادقون منهم وهم الأقلون. فالناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يدورونها ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والناظر في مجتمع المسلمين وعلى التحديد في مجتمع الموسومين بالالتزام يجد أن هناك فارقا بين مستويات الفهم ونسب الالتزام، فقد يكون فهمه للأمر عاليا والتزامه به قليل إن كان موجودا ابتداء. ولهذا كانت سنة الله عز وجل أن يبتلي ليمحص، وليخرج أولئك الديانون الصادقون من أولئك أصحاب الفهم وفقط دون عمل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فبالابتلاء تبدأ غرابيل التمحيص العادلة تعمل عملها. بالابتلاء توضع مصافي التكرير الإيماني لسرد خامات الإيمان من شوائب الادعاء ونفايات الأطماع وفضلات الشهوات. فرق كبير جدا بين قوله تعالى سمعنا وأطعنا وبين واقع طاعة معروفة. إن أقواما قالوا بل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، فرد الله عليهم وقال قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. واليوم يا إخواني نريد أن نعرف هل نحن من أدعياء الحق أم من العاملين له القائمين عليه على الحقيقة؟ هل نحن أصحاب مستويات في فهم الدين أم أصحاب التزام بهذا الدين؟ فرق كما قلت لكم بين أن نقول سمعنا وأطعنا وبين أن نقسم بالله إنه لو حصل كذا أو كان كذا سنكون أهل التزام ونكون في موقف نرضي به ربنا ويرد علينا ربنا ويقول طاعة معروف. معروف أخرجه إيه؟ كلمتين وبس، هتتكلموا شوية وتهيصوا شوية وتدعوا شوية وتقسموا شوية، لكن معروف نهاية الطاعة بتاعتكم هي كلمات. فهل نحن من أصحاب هذا القول أو فينا شبه منهم؟ ولا نحن بحق صادقون، والصادقون قلة في كل زمان فضلا عن هذا الزمان. يا إخواني، ابتداء قبل أن ندخل في هذا الأمر أقول لكم سؤال ولا بد أن تجيب عليه: هل نحن بحق لينا قضية ولينا هم إحنا شايلينه بخصوص هذا الدين وهذه الدعوة، ولا المسألة مسألة أهي كويسة والالتزام كويس والترفيه عن نفس كده بالطاعات أحسن من الفساد وأحسن من الطريق السيء، ولا إحنا فعلا قضية الإسلام وحمل دين الله عز وجل دي مسألة فعلا في دمنا بنفكر فيها بالليل والنهار، ده بنفكر في نفسنا وفي أولادنا وفي طعامنا وفي شرابنا وفي شهاداتنا وفي دراستنا، إحنا فعلا يطلق علينا أننا أصحاب قضية؟ طب إيه هي قضيتنا؟ يا ترى قضيتنا أن إحنا نحصل شهادات ونتجوز جوازة كويسة ونخلف عيال وخلاص، هي دي قضيتنا؟ ولا إحنا فعلا لينا هم ولينا قضية تتعلق بالله والدار الآخرة؟ هو ده السؤال. إذا قلنا إن إحنا فعلا أصحاب قضية وإحنا فعلا همنا الله والدار الآخرة وإحنا فعلا همنا الدين والالتزام والإسلام ودخول الناس في الدين ودخول الناس الجنة، فأقول باختصار أي أصحاب قضية صادقين فيها لا بد من بذل وتضحية من أجله، لكن كل أصحاب قضية بتوع كلام قضيتهم بتنتهي من تاني يوم. فلو ما كانش فيه لهذا الهم وهذه القضية وهذا المقصد بذل وتضحية بكل صور البذل والتضحية، القضية بتندثر وتموت. وده يقدر يترجم لك بصورة سريعة وواضحة ليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفاء الراشدين من بعده ليه ساد المسلمون الدنيا كان ليهم هم وليهم قضية اسمها الإسلام، أن يدخل الناس في الدين، كان ده بذهنهم وفي قلبهم وبيضحوا وبيبذلوا له كل غالي ورخيص، زوجة ولد مال أي حاجة في سبيل القضية دي يبذل. فاليوم نريد أن نفهم إذا كنا فعلا اللي مش اللي القضية دي مش في ذهنه مش همه، الدرس بالنسبة له مش مفيد ولا مهم، لكن فعلا اللي شاغل باله مسألة نصرة دين الله عز وجل والعمل للآخرة، الدرس ده غاية في الأهمية بالنسبة له. فعايزين نعرف إذا كانت مسألة الإسلام والدين والالتزام وانتصار الحق وهزيمة الباطل، إذا كانت القضية دي بدمنا وبذهننا وفي قلبنا، لازم نعرف إزاي نبذل لها ونضحي. إيه مفهوم البذل لها وإيه مفهوم التضحية لها؟ إيه ميادين البذل وإيه ميادين التضحية بضوابطها الشرعية؟ ما المسألة دين. فنقول وبالله التوفيق وهو المستعان سبحانه، التضحية اعرف عشان بعض ذاها تنصر هذا الدين إذا كنت عايز وإذا كانت دي قضيتك، وإلا فالله غني. الكلام ده لينا احنا مش للدين، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لأقامه، ولو شاء الله لانتصر منه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالمسألة مسألة اختبار لينا احنا، مين اللي هيوفق، مين اللي هيفوز، مين اللي هينجو. ففي الحقيقة عائدة ذلك علينا وفضل ذلك علينا. فمعنى البذل والتضحية أن تتبرع بالشيء بدون مقابل في الدنيا، هو ده معنى بذل وتضحية. مش وراءك أهداف تانية ولا عايز حاجة من بذل والتضحية إلا الله والدار الآخرة، إعطاء أو عطاء بلا مقابل في الدنيا، ده معنى بذل وتضحية. اوعى تنسوا المعنى ده خلال شرحي للدرس كله، عشان كل جزئية وكل معنى مفاهيم البذل والتضحية ارجع على طول عشان تنضبط نيتك وينضبط عملك وتبقى رباني. تبرع بالشيء بدون مقابل في الدنيا. طيب ايه الاشياء اللي هتبرع بيها وابذلها واضحي بيها بدون مقابل. اول ما بتذكر كلمة بذل بينصرف للذهن انه بالمال، واول ما بتذكر كلمة تضحية بينصرف للذهن انه بالنفس، ودي اعلى صور البذل والتضحية، التضحية بالنفس والمال. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، بذلوها وضحوا بيها انفس واموال ما لهمش مقابل، عايزين غير في الاخره في الجنه، والله عز وجل هو الذي اشترى وضمن لهم ذلك البيع. صور وانواع البذل والتضحيه، اولا واعلاها التضحيه بالنفس، التضحيه بالنفس. وفي هذا جاءت الايه الكريمه اللي ذكرناها الان، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. وفي حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقف بنفسه كده عشان يسد ثغر من ثغور الإسلام، قد يأتيه سهم، يأتيه رصاصة، يأتي عدو من خلفه، هو مضحي بنفسه. فهذا أو هاتان العينان لا تمسهما النار، منها عين باتت تحرس بنفسها وتضحي بنفسها في سبيل الله. ولو ذهبنا ننظر، وليس لنا أسوة وقدوة إلا في النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله عليهم، إلى صور التضحية بالنفس فلا تكاد تحصى من كثرتها. قعدت محتار أختار موقفين ثلاثة الزمن بذلهم في التضحية بالنفس عشان الدرس وقته محدود. مواقف في البذل بالنفس، التضحية بالنفس في الصحابة والسلف الصالح لا تحصى، يتألف فيها مجلدات. منها موقف علي رضي الله عنه لما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم عشية الهجرة، وهو يعلم يقينا ان هؤلاء ما اجتمعوا من كل قبيلة الا للقتل، لقتل صاحب هذا الفراش صلوات الله وسلامه عليه. فنام في الفراش وسجي وغطي ينتظر ماذا؟ والله لا احسبه الا ينتظر الموت، فيدفع نفسه تضحية وفداء لبقاء الدين والدعوة الذي كان يتمثل في بقاء شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب رضي الله عنه يلقي نفسه في حديقة الموت من فوق الأسوار، لأن المسلمين ظلوا محصلين المكان ولازم حد يفتح أبواب الأسوار، يلقي بنفسه ليفتح الأبواب للمسلمين ويدخل المسلمون ويحفر النصر. من صور التضحية بالنفس قصة المشهورة غلام الأخدود. غلام الأخدود تعرفين قصته مع الملك والساحر، قصة طويلة وفرت لها دروس كثيرة. هذا الغلام ضحى بنفسه، ضحى بنفسه وقد رأى موت شيخه وموت من عالجه وشفي بإذن الله أمام عيني، وكيف شق بالمنشار نصفين. هذا الغلام يقول له: خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت ذلك فإنك قاتل. يضحي بإيه؟ بنفسه، عشان يقرر في نفس هذا الكافر معنى أنه لا تتحقق الأمور ولا تكون إلا بإذن الله، وأن رب ذلك الكون هو الله وحده ولست أنت أيها الملك الذي تدعي الألوهية. تضحية بالنفس. من قبلها ألقوه من فوق جبل، من قبلها جعلوه في قرقور في عرض البحر وألقوه، كل ذلك والله ينجيه. كل هذه صور من صور تضحيته بنفسه، مشد بعينه انه رايح على الجبل ورايح في عرض البحر. والتعليق اليسير اللي عايز أعلقه على هذه المواقف الثلاثة من بين مئات وآلاف مواقف تضحية السلف الصالح، ان مفيش حد من الثلاثة دول مات. لا علي بن ابي طالب في الفراش لما القى نفسه جمعت الثروة، هل يمكن لو نادى منادي ان يخلص العراق او يخلص فلسطين او يخلص الدول العربية محتاجين للمال، هل يمكن موجودة تتكلم على سائر المسلمين علينا احنا كما تعلم الأحداث يظهر المعاني دي موجودة فينا مش نقاط أحوال أحداثنا أحوال الصحابة مع الأحداث كان همهم بسبب قضيتهم لما يروح يمثل لهم دي مشكلته ده اللي بيفكر فيه ده اللي شغله فالواحد بيرجع لنفسه وبينظر في احوال اخوانه بيتاكد ان دي مش قضيتنا ولا ده مننا احنا مدعين لذلك اذا كنت حول ده مدعي الحق يكسرون لكن اللي بيبذلوا ليه كل غالي ورخيص مش عايز اقول مش موجودين عشان ما نصيبش انفسنا ولا اخواننا باليأس لكن الهمم ضعيفه اللي بيبذل بالكاد ينفق الخبيث بعدي وبعد العيال تفهم ما فيش خلاص لازم أأمن مستقبلي في الدنيا وعشان كده اوعى الكريم تفتكر ولا تظن ان لما كانوا بيبنوا البساتين والاموال والثروات والجهد يقرا ويعمل اوعى تظن بعدها بالعكس ظل عثمان بن أغنياء وظل الصحابه بن أغنياء لما يقول لك تصحح في مفهوم التصريح بالمال انه ما نقص ماله من فضل يعني تقول يا أكرم الأكرمين يا رب أنا معايا 100,000 وبخمسين ألف في سبيلك لأن عرفت إن إخواني محتاجينهم ورب العزة يقول لك جزاك الله خيرا ملكش زيادة هو كده خلاص أنت نصر لا يمكن من ذا الذي يخرج قربا حسنا تاك يضاعفه رب العزة يقول كده سبحانه وتعالى فهو تتخيل إنك لما بتبذل البذل الكثير إن ملك نقص او ان مش هيرجع ليه لا ده انا عندي يقين وايمان لا يتزعزع لا يتزعزع ان اقل مضاعفه 700 مثل الذين ينفقون اموالهم حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه انا مؤمن بالقران وعندي يقين ان ما نقص من فضل فيوم ما بطلع حبه حمره اتاكد ان هيجي لي بدلها 700 يوم ما طلعت 1,000 جنيه في سبيل الله وبذلوا انا متاكد ان هيجي لي 700,000 ان لم يكن اكثر والله يضاعف لمن يشاء بس فين البذل والتضحيه بنفس مقبله حريصه على هذا الدين وتبذل بلا خوف من الاقلال او الفقر الصديق رضي الله عنه الم يتصدق بماله كله تخيل واحد طالع جايب كل في البنوك وكل في الخزائن وكل عنده وقول يا رسول الله هذا في سبيل الله جرب كده نفسك هتلاقي المساله مستحيل مع ايماننا واستيعاب القضيه دي وتمكنها من قلوبنا هتجد ان احنا بينا وبين الكلام ده مش مسافات لا بقول لك كالمستحيل محتاج همه عاليه وبذل كبذل الصحابه وتضحيه كتضحيتهم وهذا الخلق هم اتعلموه من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا، حتى أعطى رجلا غنما بين جبلين. احنا لينا مفاهيم ثانية خالص، يقول لك ليه، طب ما ندخر، طب ما نعين، طب ما ندي غيره، طب ما ندي مش عارف ايه، وانتنا المفهوم الأعظم ان لينا قضية لازم نبذل ونضحي لك. الصورة الثانية من صور البذل التضحية بالايه؟ بالمال. الصورة الثالثة يبقى البذل للنفس والتضحية بالنفس، البذل والتضحية بالايه؟ بالمال. ثالثا التضحية بالأهل والعشيرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعائلتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تداها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللي هيقدم أهله وعشيرته وزوجته وإخوانه وأزواجه وأولاده على محبته لله وبذله لله يتربص وينتظر ما سيحصل له للأمة، وهذا دليل على فسقه. المؤمنين أصحاب قضية وبيبذلوا به، وبالتالي لما بيتعارض أمر الله مع العشيرة والزوجة والولد والأهل كل اللي دور ظهري إلا أمر الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الصورة موجودة في سلفنا الصالح بوضوح، مسألة التضحية بالأهل والعشيرة. أولا في الأنبياء تجدوها في إبراهيم عليه السلام، هذا إبراهيم الخليل بإسماعيل وهو لسه ضعيف لا يقوى على شيء، لسه أمه بتشيله، وضعهم في صحراء قاحلة لا زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا جميل، بيضحي بإيه؟ بابنه وامرأته، بابنه وامرأته، بأهله وعشيرته ولاده. ليه؟ لأنه أمر الله، لأنه في سبيل الله. الصحابة هاجروا إلى الحبشة وسمعوا إن خلاص الأحوال انصرحت، رجعوا تاني مكة، راحوا مهاجرين الهجرة الثانية للحبشة. بسرعة عارفين يعني كانت هجرتهم يعني إيه؟ تهجير الأولاد والأزواج والأهل والعشيرة والمال والمشروع والعمارة اللي بناها والشهادة وكل كل حاجة، رايح بنفسه بينجو بدينه، القضية اللي بيبذل وبيضحي عشانها. رايح الحبشة كده أبيض أبيض أرض لسه ما يعرفش فيها إيه، وسايب الأهل والعشيرة والمال، قارن هذه النفوس بنفوسهم. طيب رايح بهذه الهجرة وهذه التضحية، إيه المقصد الوحيد؟ نصرة هذه القضية، نصرة هذه القضية. بعدها كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى المدينة، وترك الأهل والعشيرة، وبعد كده لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أهله، ما كانش مهاجر وقال ما خدش العين وسافر او هاجر، لا ده هاجر في طريق لم يمشي فيه من قبل، وترك اهله وعشيره وبيت او بيوت واموال وسيب كل حاجه. ليه؟ لنصره هذه القضيه. احنا ممكن نعمل كده؟ ممكن نسافر نقعد 20-30 سنه في الخارج ونسيب الاهل والعشيره، لان عندنا قضيه شايلين همها قوي، قضيه المال وقضيه الثروه وقضيه الغنى، قد يبذل ليه. وحتى تيجي تقول للأم يما أنا مش عايز أسافر عشان ما تبكيش، يا ابني عشان أكل العيش، يا ابني عشان تعيش عيشة كويسة، ما لكش دعوة بيا، سافر أنت. ده بتضحي، هو مش سهل عليها تضحي بابنها وما يقعدش معاها بعد ما ربطه السنين دي كلها، ده هي ربطه عشان تقر عينها بيه، مش عايزاه يسافر، لكن بتضحي بابنها في سبيل المال، في سبيل العيشة المستقرة في نظرها في الدنيا. فالمفاهيم البذل دي موجودة عندنا، بس القضية أصلا مختلفة عنه. ففي عندنا بذل وتضحية بس مش لله واليوم الآخر. لو جه هو نفس الولد يقول أنا مسافر نفس السفر سنة واحدة، لا 6 شهور، لا شهر واحد، يا ابني هتسيب بيتك، سيب عيالك، وظيفتك ومهامك واللي وراك والدنيا عشان ايه؟ ما تعبد ربنا هنا، ما تعمل ايه؟ شوف تلاقي بقى المخبطات والمثبطات وعدم البذل وعدم التطهير، دي مش قضيتهم. تبقى انت حاسس مساله سهله وانك تسافر في سبيل طلب العلم، تسافر في سبيل الدعوه، تسافر في سبيل كذا، وهم مش شايفين اللي انت شايفه، لان القضيه بتاعتهم غير قضيتك. عندك القضية دي لحد معين، عندهم هم دونك، وفي حد عنده القضية أهم وأهم من كده. فالناس في ذلك درجات ومستويات. أم سلمة رضي الله عنها تضحي بشرف الأسر وتحملت فراق الزوج والولد في سبيل الهجرة في سبيل الله، تنزل بدله مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأسر هتضيع البيت والأسرة والزوج والناس في سبيل الله؟ ده في سبيل الله عز وجل، ده تضحية. ده القضية دي أعظم من شر هذه الأسرة. ده قضية دي ما كناش هنبذل أفراد مين؟ ثم مين اللي هيبذل له؟ ده مفهوم كلمتها أم سلمة رضي الله عنها. يبقى تضحية بالنفس، تضحية بالمال، تضحية بالأهل والعشيرة والولد. من هذه الصور، صور التضحية بالولد، تجد فيها، ودي الصورة الرابعة كده، تجد في صورة التضحية بالولد موقف أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، لما يأتيها الزبير ويقول عبد الله بن الزبير ابنها: ولا يا أمي إنما إذا مت هيستخوني ويقطعوني ويعملوا ويعملوا. تقول له إيه؟ يا بني إن الشاة لا يضرها سرقها بعد ذبحها. يعني الكلام ده لأي أم كان يأثر فيها تقعده؟ لا. وهنروح بعيد، تعالوا شوفوا لما بنحكي مثلا نجوم اثنين وكل واحد من الشباب الصغير دوت كان بيعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يجاهد في سبيل الله، والنبي يرد يقول له انت صغير غير السن. انا مخي بينتقل مش للاطفال، لامهات هؤلاء الاولاد وابائهم. معايا يا اخوانا؟ فين الام وفين الاب اللي تشوف واحد عنده 9 سنين 10 سنين رايح وعارفه ان هو صغير، يعني ملوش من حنكه ولا خبره في امور الحرب كحنكه وخبره في الرجال او العدو اللي هيلاقوه، وصوت بقى نفسها راضيه ومفيش، ما سمعناش من كده واحده بتجادل ابنها واحده من الصحابيات يا سليم ولا اقعد ولا هدي تضحيه الوقت. فاحنا كنا شايفين دي تضحيه ولد، يمكن الولد صغير وخدوا حماسه وجيش وبتاعه وخرج وعايز يبان انه راضي. طب الام والاب اللي من وراء هذا الطفل فالضحين بالولد، فعندهم تضحيه بالولد. الصوره دي مش موجوده، كل واحد عايز ابنه في حضنه وما يتعرضش لاي حاجه، ولا في سبيل الله ولا في سبيل الله. احنا نتحرك لكن ابني ده ما يتعرضش لحاجه، لا، لو كان هو بذله لله عز وجل ودونكم التضحيه لاسماعيل عليه السلام لما امره واباه ان يذبح. من صور التضحيه الصوره الخامسه التضحيه بالوقت. تخيلوا بقى احنا بنتدنى، يعني تنزل من فوق لتحت، تضحيه بالنفس ده يعني الواحد ايه؟ تنضحي بأهله بعشيرة وبماله ووقته وكل حاجة، ده رايح بنفسه. تضحية بمال اللي كان بيبذل له الوقت وبيبذل له الجهد وبيستعين بولده وزوجه والعشيرة عشان ينمي هذا المال، لا، فاحنا بننزل من فوق لتحت. تضحية بالنفس، تضحية بالمال، تضحية بالأهل، تضحية بالولد، تضحية بالوقت، عشان نشوف ان احنا تدنينا لدرجة سيئة جدا. بقول صور الصحابة تضحية بالنفس والمال لا تكفر. طب نشوف التضحية بالوقت، هل احنا ممكن نبذل اوقاتنا ونفوسنا زي ما هي سليمه واموالنا ما تخدشتش ولا نرصد ذره ولا رحنا الاهل ولا العشيره ولا ولد كله تمام ورسقنا كل حاجه، هل ممكن الوقت نضحي فيه؟ الجواب حتى دلوقتي. اسمع لهذا الحديث: ان كانت الامه من اناء اهل المدينه لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. النبي بيضحي بايه؟ وقت اللي هو أثمن شيء، ان هو مسكوب منه دعوة البشرية كلها، رسول رب العالمين للناس جميعا، يأخذ من هذا الوقت بذلا وتضحية. ممكن يا ترى واحد مننا يعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع اصحابه، مش قاعد بيحكوا قصص كده وبيتكلم، كل هذا كان دعوه وبيعلم اصحابه شر ودين. يا فيه رسول ماريا زوجته رضي الله عنها، ان ابراهيم ولده فقد مات، يقول له ايه يا جماعه معلش نعتذر ونستأذن عشان ابني مات وقال لكم في عونك وكله يجري وراك. ما حصلش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرسل لها ارسل اليها من يقول لها كما في الحديث ارسل اليها من يقول لها لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قل لها اصبري واحتسب. ده مين اللي بيتكلم؟ ابو الغلام. ابو الغلام لانه في مدام باب لوقت دعوه حتى ارسلت فاقسمت عليه ان ياتي. في الحديث حتى اقسمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتي يعني حلفته النفسيه رضي الله عنه. راجع الحديث وشوفوا شرحه. فدي صوره من صور التضحيه لوقت في سبيل دعوه في سبيل دين. من صور التضحيه للوقت هل يمكن عندنا ان ممكن طالب في كلية الطب او هندسة او كلية من اللي بيذاكر سيبك من كلياتنا اللي بيذاكرش غير اخر شهر مش تقليل من شأنها لكن الواقع ممكن يجي الطالب في اي كلية اخر شهر ويقول له محتاجين من الوقت دوت لله ويبذله ولا هيقدم القضية الكبيرة ان ياخد شهادة فهو هتتعرض القضايا. انا مش بتكلم دلوقتي على وجه الوجوب ولا الاستحباب انا بتكلم على قضية اهلها شايلين همها وفي قضية رئيسية تفضل فيها والاستحباب ولا يبقى طالب الطب 7 سنين منعزل عن الشرع وعن الدين لانه فرض قسم وقضيته انما طبيب ناحي وطبيب شرع. هل هذا هو الواقع الذي ينبغي ان يعيشه طالب الطب؟ الجواب لا. طالب التجارة والمال اللي عنده مشروع تجاري يا ترى ممكن يقفل المشروع ويروح لحاجة في سبيل الله ويرجع تاني يفتحه؟ ده انت تيجي تدعو للصلاة يقول لك مش هنعمل عبادة يعني مش عايز يبذل ولا يضحي شيء من وقته لله عز وجل. فتخيلوا الأم مش عايزة تضحي ولا بشيء من وقتها وأعمارها لله فضلا عن يضحوا بنفس أو بمال أو بأهل أو بولد. فلازم نراجع أنفسنا يا ترى 24 ساعة من هذا الوقت من هذا الكم من هذه الثروة من رأس المال اللي ربنا اداهولنا ده ما هو اللي قضي عمرك يوم بعد يوم بعد يوم وعام بعد عام بذلت منه ايه لله؟ يا ترى في وقت في اليوم لله لا يقرب منه ولا ما كان لله فهو لشركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. ده الواقع. انا ممكن اجي على حساب ورد القران بتاعي ممكن اجي على حساب الدعوه بتاعتي على حساب الدرس واعتذر عن كل حاجه لكن لما تبقى دنيا ما اعتذرش بيها ابدا. فمن صور البذل والتضحيه بذل الوقت والتضحيه بالوقت. فابو الدرداء يعرض عن التجاره تفرغا لمجالسه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب التجاره رضي الله عنه لكن قدم القضيه الرئيسيه الهم الذي عاش لأجله وله وبه قدم التجارة الحقيقية التي هي مع الله عز وجل على تجارته. فهذا جاد بالوقت اللي كان بيتكسب لأن الجود والتضحية والبذل بالوقت يعني التضحية بالرغبات والإرادات الشخصية. هو ده معنى التضحية بالوقت. هو الوقت ده مش حاجة لوحده كده ده معناها أنا عايز أعمل حاجة ليا رغبة أعملها فتستغل بيها وقت. لا الوقت ده رغم أن أنا عايزه كذا أنا هخليه لله عز وجل وهذا يكون بالجود بنفع البدن على اختلاف انواعه خدمه بدنيه كلمه طيبه فكره نافعه عمل دعوي هيبذل ليه نفسه علم هيبذل ليه وقته هياخذ من هذا الوقت. انا صحيح ليا تجاره وليا كذا وليا كذا وليا كذا لكن هياخذ وقت لازم في وقت للدعوه ولازم في وقت للعلم ولازم في وقت لتبليغ العلم ولتحصيل العلم. لكن حتى أولادنا علمناهم ما فيش تضحية ولا بالوقت فبدأت الدراسة معناها انقطع ورد القرآن وانقطع جلسة القرآن وما عادوش يروح الكتاب وبدل ما كان في الكتاب 200 جلسة بقوا 2 و3 مش عايزين نبذل لله ولا نضحي حتى بجزء من أوقاتنا فضلا عن أن يبذل الولد كله لله نذرت لك ما في بطني محررا. فحتى جزء الوقت يا أخوانا احنا بنساوم فيه مع ربنا سبحانه وتعالى جزء الوقت اللي هو فضله منا منه سبحانه وتعالى علينا انا طال في الاعمار والانفال واللقينات احنا دخلانين بهذا الوقت مش تضحية. القضية مش في ذهننا مش همنا مش شغلنا ليست شأننا يعني. سورة ثانية من صور التسبيح. تسبيح بالراحة والنوم. تسبيح بالراحة والنوم واللذة. انك تضحي تتعب وتسهر. زي ما بتسهر لغاية لبن الامتحان عشان عندك امتحانه بالذات. ديني لن وسهران لان الطبيعة شغلاه وعمال يفكر في مسألة دعوية معينة او مسألة علمية او طلب علم او طلب شر. ده انا في وقتي وصف وقتي وزلقيت وقت لطلب العلم ماشي ما لقيتش اعمل ايه مش عارفين عن الشيخ الوقت بفوش بركة والدنيا بفعل كده. انت اللي مش عايز تبذل انت اللي مش عايز تضحي انت عايز تفضل كل حاجة تمام بدون بدل ولا تضحية مش هينفع مش هينفع بالنسبة لك كفرد ولا للأمة لنصر الدين لازم اي قضية لها بدل وتضحية فكنتش هتبذل راحتك ونومك ولذتك وسكنك كنتش هتضحي بكامل وعايز تضحي بايه تضحي حاجة خالص لا هذا ما هتقدرش تكون رصيد لنفسك ولا رصيد للأمة تنصر لا بد من بذل وتضحي واعلم انك تبذل وتضحي لمن لله الغني عنك وعن بذلك وعن تضحيتك ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفس على نفسي عن نفسي والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صريحة واضحة فاللي يبذل يبذل اللي يضحي يضحي وإن الله بذل سبحانه وتعالى من صور التضحية التضحية بالرئاسة والمنصب في سبيل الدعوة الكبيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه يتنازل عن منصبه وهو القائد المظفر لأن أمير المؤمنين قال له كده كان منتصر وداخل فتوحات في الشام ما تهزمش ولا معركة يرسل إليه عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين إنه يبعد عن الإمرة ويتولى واحد تاني طب ايه ليه يا أمير المؤمنين؟ غلطت ايه؟ انا عملت ايه؟ انا لخدت حاجة لنفسي فانا بذل نفسي وجهدي ومالي كله لله تنحيني من امرة الجيش ايه؟ الصحابة هيقولوا ايه؟ والتابعين يقولوا ايه؟ اكيد عامل عنا اكيد كذا ابدا يتنازل على المنصب بسهولة من غير ولا كلمة من غير ولا كلمة افهموا معنى دي كويس ليه؟ بيضحي برئاسة في سبيل بقاء وحدة هذه الأمة أبو عبيدة يتنازل عن إمرة الجيش لعمرو بن العاص مين أفضل أبو عبيدة ولا عمرو بن العاص أبو عبيدة من عشر مصرين بالجنة مشكور ليه رضي الله عنه يكونون صحابة رضي الله عليه في أعلى المنازل لكن يتفاوته كما يتفاوت منازل المنازل وفي أهل المرسلين أبو عبيدة رضي الله عنه من الجراح اللي جيش لوحده يتنازل لعمرو بن العاص اي وقت جمعا لكلمة المسلمين وقت احكي القصة او السيرة كان فيها ايه عشان الوقت مش هيتسع والدرس حضر ابن علي يرفض الخلافة فرعا للفتة وجمعا للكلمة تخيل تبقى رئيس الدولة كلها مش دولة من دول الاسلام لا ده رئيس رئيس تخيل يتنازع عن هذا شديد فتنة ويجمع كلمة لله مع ان الرئاسة طب ما انا هوصل طب ما انا هعمل طب ما انا كذا ده انا هبتدي كذا ده انا عايز اعمل كذا لا مادام جمع الكلمة في عدم تولية لهذا المنصب يبقى لا يتولى دي تضحية ليه؟ الرئاسة والمنصب دي تضحية يا اخوان نوع غريب كده من التضحية اسمه تضحية بالعرض طبعا تضحية بالعرض يعني بعض مرات ولا بعض بنته لا العرض مش معناه المرأة والبنت العرض هو ما يشيله كل شيء يشيل الإنسان أو يزيله اسمه عرض عرضك هو موضع الزين والشيء موضع المدح والذم اسمه ايه يبقى عرض لو حد مدحك يبقى عمل ايه رفع عرضك لو حد ذمك يبقى نزل بعرضك هو ده العرض لكن لما كان المدح والذم متعلق كثيرا بانها جابت له الذم وجابت له كذا فأصبح علق بالذهن ان العرض متعلق بالنساء دي هتشرف عرضه ودي هتدنس عرضه لا ده كل ما يدينك او يشيلك يسمى ايه عرض اذا صح الحديث حديث عامر بن عبد الله واختلفوا فيه من التحسين والضعف لما قتل رأس جمعين الروم ليعتق أسرى المسلمين ده اللي ضحي بيه أنا أبوس رأس الكافر ده عشان المسلمين يخرجوا منه بيضحي بيه بموضع الزين وموضع الشيء موضع المدح والدم. احنا يا اخوانا في الحقيقة مش عايزين نضحي ولا بالعرض يعني مش عايزين نتخلش لا في نفس ولا في مال ولا في اهل ولا في ولد ولا في ضغط ولا في راحة ولا في رغبات وإرادات ولا في أي حاجة ولا تخدش عرض. يا سلام لو أخ خدش عرض الكلمة تبقى مناخيري في السماء وما اسكتش وتنقلب الدنيا ويبلغ نفسي شيء. يا عم ده الأخ ده مسؤول عن الدعوة والأخ ده مسؤول عن المسجد ما ينفعش الضغينة دي بينك وبينه لازم تضحي بهذا العرض عشان تبقى الدعوة النفع منه حاصل النفع منه واقع أبدا. إلا كرامتي إلا عرضي إلا شخصيتي هو بيعمل لي كده هو مش عايز يضحي ولا بعرضه دي مش بقول له سيب منصب ولا سيب رئاسة مش بقول له سيب ولد ولا سيب زوجة ولا سيب ناب ولا ضحي بعرضك. إيه يعني إيه يعني نقول لي كده تستبين ان تبقى الدعوة ويبقى الدين ويبقى الالتزام ما نضحي لله بأعراضنا لا مش عايزين نضحي ولا بالعرض مفيش حد عايز يتنازل عن حاجة اطلاقا الا من رحم الله سبحانه وتعالى لله عز وجل. فين التضحية؟ ده الواحد مننا يا اخوانا بيبقى ذنبه المنكر وشايف المنكر يلا غير المنكر يعني ايه ده ممكن يسيبني بكلمة ممكن يقول حاجة قالوا متذنبين هيقول لي سامي الشيخ هيقول لي كلمة قبيحة انا مش عايزه يخدش عرضي وبالتالي بنسيب الامر المعروف والنهي عن المنكر عشان مش عايزين نضحي باعراضنا مش عايزين نضحي بموضع الزين والشين فيه عايز احافظ على كل حاجة في نفسي القديمة والخطة عز وجل كل حاجة تمام واقول له عايز الجنة فين انت بعت ايه؟ بعت ايه عشان تشتري الجنة؟ بذلت ايه عشان تشتري الجنة؟ للأسف الشديد بنتمنى على الله الأمانة لا نفس ولا مال ولا ولد ولا أهل ولا عشيرة ولا وقت ولا عرض في سبيل الله عز وجل لا ده انا اصبر وادعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويمني أذى ايه يعني متذمت ايه يعني ما قال عني متذمت ولا قال عني متصرف ولا قال عني اي كلمه ما قالوا على سيد الاولين والاخرين ساحر ومجنون واكثر من ذلك يظلم الله. لكن احنا احوالنا احوال غريبه وبعد كده تظليم يا رب انصرنا وايدنا وكرامات وزلزل بيهم واخلف بيهم واعمل بيهم. طب انت بذلت ايه عشان رب العزه يرى منك بذلا فيعطيك اضعاف اضعاف ما بذلت؟ احنا بنتمنى على الله الامانه. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا زي ما قلنا اللي بيضحى بنفسه مش لازم يموت ولا اللي ضحى بماله كله افتقر أبو بكر الصديق ولا اللي جهز جيش العسرة افتقر بعدها ولا اللي بعده السام أبو الدحداح جاع بعدها أبدا فضوا كلهم عندهم أموال لأن ربنا ضاعف فيهم سبحانه وتعالى سمعناش حد فيهم افتقر بسبب أنه بدل ولا اللي ترك الأهل والعشيرة جالوا فوق الأهل أهل وفوق العشيرة خير من العشيرة التي تركها عشيرة كافرة وعشيرة فاسدة أبدلهم الله خير عشيرة وخير أهل وخير ولد وخير مال. تسمع أمور عجيبة وهذه ليست بعجيبة إذ نعلم أن الله هو أكرم الأكرمين. فحتى عرضك لما تبذله أساء ليك أو شتمك ده أخوك أو العاصي اللي أنت بتدعوه وصبرت تأكد أن ربنا هيزيدك بها عز. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. هيتحقق معنى الذل على المؤمنين هيتحقق معنى العزة على الكافرين هيتحقق النصر. لكن زي ما قلتكم في أول الدرس في فرق كبير جدا بين مستويات الفهم وبين مستويات الالتزام. فاهمين كويس أوي وعارفين كويس أوي وقلت الدرس مية مية بذل التضحيه لكن عند الالتزام وعند البذل ما تلاقيش. طب بعد ما سمعت الدرس دوت احنا عايزين ننفق في سبيل الله والاخواننا المجاهدين محتاجين هتلاقي واحد مطلع جنيه بالكتله مطلع 10 بالعكس. هل حد ممكن يروح يشوف النفيس عنده اللي ثمنه 10000 و5000 ويطلعه لله؟ انا متاكد انه صعب عليا صاحب الدرس صعب. ففين الهمم يا اخواننا للبذل لله مع يقين ان الله سبحانه وتعالى لا يضيع عنده شيء ويقابل الاحسان باحسان مضاعف اضعاف مضاعف كما يضاعف الحبة 700 حبة. في تضحية للعاجز عن بالنية بس تكون صادق فيها بنية وتكون صادق فيها ان لما يجي واحد يتعرف ويسبق حتى لو عمل في انا كذا وكذا مش هعمل. بس اياك ان تكون من قال فيهم تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعه معروف. تعبش نفسك رد تحلف معروفه طاعتك معروفه اخرتك. اخر يكون هو ده مستوى الالتزام والسنيه عند الله سبحانه وتعالى. طب هنفضل نضحي كل حاجه في سبيلك ويقول له طاعه معروفه معروفه اخرتك عبد الكلام وكلمتين مش هتعملوا حاجه. كلمتين هتسمعوهم وتكثروا بيهم بعد ما تخلصوا من الدرس مش هتعملوا اي حاجه. طاعه معروفه اخره الطاعه بتاعتنا معروفه. لا يكفي عايزين نور الله سبحانه وتعالى مننا سمعنا واطعنا. ان اعتبدل النار وانا هكون اكثر ناس بس اهل العشيره والوقت والمنصب وكذا وانا اكون اول احسن بهذا لك يا رب. وشوف احنا عايزين النصره لدينك وهبدا كل ذلك. سيرزقها التضحية صحيحة قبلها قائمة. أبواب التضحية لربنا سبحانه وتعالى من بها؟ لماذا يا مبارك؟ كل التضحية دي لماذا؟ أول زي ما قلتلكم إن أي قضية لازم فمش هتنتشر الدعوة ولا ينتشر الدين ولا ينتشر الإسلام ولا ينتشر المسلمين ولا تقول دولة الإسلام لا يمكن أن كل واحد يخلف يخلف وبس يبقى سنة كالسواد. لازم تشوف لك باب بتضحي باب بتبذل فيه تشعر او تري ربك سبحانه وتعالى ان فعلا القضيه الاساسيه عندك هي الدين. بتصبح اول فتح عينك بتفكر في الدين ازاي تدخل الدين ده تاسس وقتك وعمرك بناء على هذا الهدف مش لهدف ثاني. ثلاثة تضحية لماذا نضحي؟ تجد دعوة إلى الجهل الحاجة للجهل والتضحية زادت هذه الأيام. عارفين كيف؟ إن الشغول أشياء تحتاج مش تراث تحتاج إلى ترميم. فإحنا مش محتاجين ناس تقف على الثغور إحنا محتاجين ناس لسه تبني هذا الفرق اللي حصل. الشرخ كبير في الأمة لما تنظر لحال الأمة رجال ونساء وأسر بتعرف إن الفرق كبير جدا بين الأحوال الأولى والأحوال الأولى. هذا يدل على أن الثغور شاغرة فارغة الثغور مفتوحة كده على المسلمين محدش واقف بيصب الأعداء بيخشوا بسهولة جدا جدا. أي عدو يدخل لأي مسلم ويقنعه بأي حاجة ويزحزحوا عن دينه اتفتحوا عليهم كل حاجة إعلام ونت وفضائيات ودش وكل حاجة ثغور. فبدل ما كنت محتاج بس إن مفهوم دخل الشرقية أو دخل من القبر في المسجد في الجمعة هننبه الناس لا ده هو في بيته ده على الموبايل ده على كل حاجه. فالثغور وسعت وكترت وكبرت فمحتاجه ناس اكثر تبذر وتتصدى وتقف في هذه الثغور. بيتزامن مع كثره الثغور اللي فتحت على اهل الاسلام قله الموارد قله البادرين قله العلماء والدعاء اللي بيتصدوا لذلك كله. التضييق عليهم وتجفيف المنابع وضيق ذات الدعاء مما يخشى ان يشكل خطرا كبيرا جدا على الامه. خلاص فين اللي هيتصدى لهذا الدعاء والعلماء؟ اللي مات مات واللي تعرض لفتن فتن واللي اوذي اوذي واللي منع منع. فالمساله محتاجه بذل اكثر مش فقط لكثره الثغور واتساعها لقله المتصدين. الامر الثالث اللي بسببه ازداد الامر اهميه لنصره الدين ان اعداء الاسلام اشتدوا ضراوه وعداوه وكثرت قوتهم. شوف بقى على النقيض تماما على قد ما قل المتصدرين من المسلمين لهذه الثغور يصدوا الاعداء كثر المسلمون. وهنا نتذكر قول امير المؤمنين لما يشتكي يقول اللهم اني اشكو اليك جلد الكافر وعجز الثقه. بيشتكي ربنا الكفار عندهم جلد وعندهم صبر والثقة. المسلم المؤمن ما عندوش الجلد والثقة والصبر ده. اللهم إني أشكو إليك جلد الكافر وعدم الثقة. وهذا يتكلم في زمانه، فكيف لو رأى زماننا رضي الله عنه؟ فعلا يا اخواني لما بنشوف جلدهم علشان يبذلوا، شوف تضحيتهم من النفس والمال يصدوا عن سبيل الله، اللي بيبذل في اي حرب من حروب تبذلوا اموال عاليه جدا الحياه كده، اللي بيبذل لاي قضيه بيلاقي، فخدوا بترول وخدوا خيرات وخدوا لانهم بذلوا والسنه ما بتنقطعش. اللي بيبذل لاي قضيه بتؤتي ثمارها، حتى لو بذل لقضيه خبيثه أدام مفيش متصدين مستعينين بالله سبحانه وتعالى. خلاص بذل بيخرج، بذل بيأخذ. هذا العجز عند الثقات في نفس التوقيت في جلد عند الكفار وعداوة وضراوة أكثر. ولهذا أذكركم للمرة العاشرة في هذا الدرس، لابد من المبادرة بالتضحية. نفس يا صاحب الهمة العالية، مال، أهل، ولد، وقت، جهل، عرض، منصب، رئاسة، أي حاجة بذلها لله عز وجل، وبادر بادر بهذه التضحية، فإنه لا يستوي من منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. مش عايزين يبقى الكافر، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هم اللي ما بيرجوش من الله جنة عرضها السماوات يبذلوا، وإحنا اللي بنرجو من الله جنة عرضها السماوات، أنتم مش عايزين نبذل لهذه الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله جنة. عايز اقوله نحن محتاجين للبذل والتضحيه لاجل هذه الامه، امه الاسلام ونصره الدعوه، محتاجين للبذل والتضحيه لانفسنا. انا محتاج ان انا ابذل واضحي، انا محتاج ان انا ارتقي واكون ممن يبذل والضحي. اولا لتحقيق الايمان، البذل والتضحيه شعبه من اعلى شعب الايمان. نبذل ونضحي اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا سنية؟ مش احنا حريصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبذل ويضحي كل صور البذل والتضحية اللي شفتوها دي، ساحر، مجنون، بعد ما كان يقول الصادق الأمين، ايه يعني؟ في سبيل الدعوة، في سبيل الله، ضحى بهذا العرض، أوذي وأوذي أصحابه واشتد الأذى وعظم البلاء، وهاجر أصحابه وهاجر هو، وعرض نفسه على القبائل وشزوا رأسه وأدموا قدمه، وحوصر في شعب أبي طالب 3 سنين لما أكل ورق الشجر. إيه يعني في سبيل الله؟ ما هالقضية دي لازم نضحي. إيه يعني ما يتجوزوش مننا ونتجوز منهم؟ إيه يعني حصرنا في الاقتصاد لغاية لما ناكل ورق الشجر؟ ناكل ورق الشجر وينصرنا ربنا، ناكل ورق الشجر وتنتصر قضيتنا، ناكل ورق الشجر وتستمر دعوتنا، ناكل ورق الشجر وندخل الجنة. أنا محتاج بذل وتضحية لنفسي أنا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عانوا أشد البلاء، دونكم آل ياسر وخباب وبلال، لما بتقرأ في السيرة بقول لك لا تكاد تحصى مواقفهم في البذل والتضحية. نضحي بأنفسنا اتباعا لسنة النبي. إذا بنضحي بأنفسنا وأموالنا وصور البذل كلها، أولا لله لأن دي شعبة من شعب الإيمان، ثانيا اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ندعي محبته ونصرته، ثالثا نضحي لنقي أنفسنا من عذاب الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فأنا ببذل وبضحي عشان خايف إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبني عذاب أليم ويشوف حد غيري يلقي بي في النار ويشوف حد ثاني يضحي ويدخل الجنة. فأنا ببذل عشان نفسي، عشان أنجو بنفسي. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نضحي ونبذل لضمان الخلف من الله. ما من يوم يصبح العباد، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأنا بأنفق وبأبذل وبضحي عشان الخلف اللي ربنا وعدني به، الخلف بالزيادة، ومش راضي أمسك وبضحي عشان أخشى أن أمسك فيتلف، فضحي عشان يدوم، ضحي عشان يبقى لك في الدنيا يضاعف وفي الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا هو مفهوم القاعدة المشهورة، إن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، هو ده مفهوم القاعدة اللي يقولها الفقهاء. فاللي هيترك شيء لله أكيد 100% هيعوض خيرا منه. إبراهيم عليه السلام لما هاجر وترك قومه واعتزلهم عوض الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة، مش كان عقيم لا يلد وزوجه عقيم لا تلد؟ طيب بعد ما حصلت الهجرة وطردوه مسألة حرق ما مش رزق؟ رزق بالذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، أي لأنه ترك لله أبدله الله عز وجل. يوسف ضحى بالشهوة عوضه الله بالملك يتمتع فيه بالمباحات كما شاء على خزائن الأرض، يعني ليه؟ هو أعرض عن شهوة واحد، شهوة واحد الملك صاحبة هذا العرش وغلقت الأبواب والشهوة موجودة هم بها، لكن بذل هذا لله يبدله الله خيرا. في قاعدة ما تتخلفش، هذه قاعدة لا تتخلف. أهل الكهف دول كانوا أغنياء، كانوا أثرياء، كانوا أولاد ناس، تركوا القصور وتركوا الرفاهية والحرير والسراير وطلعوا في الصخور في الجبل. ليه؟ ليه؟ ما كل واحد لانه في حاله ولانه في بيته وفي فراشه وفي الحرير وفي الهنا اللي هو فيه، طلعوا في الصخور فجاءت الراحة. ما أظن أن قصورهم كانت تزاور الشمس عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ما أظنش أبدا إلا أنهم أوذوا بحرب الشمس في السنين اللي بيدعوا أن هم فيها فرفهي، وإنما نعموا لما بذلوا وضحوا بالرفاهية لله فأبذلهم الله راحة 300 سنين وازدادوا 9 ونجوا لغاية لما يجوا العصر ثاني خالص يليق بأمثاله، لأنهم ضحوا، لأنهم ضحوا. المهاجرين تركوا أوطانهم وأهليهم وهاجروا حبشة والمدينة، سادوا الدنيا بعدها فتحات وغنائم لا تحصى ولا تعد، لدرجة ان هم كانوا بعد كده زعلانين، دول كان واحد كده بيشد الحجر على بطنه، دلوقتي احنا عندنا من الثراء والاكل والشرب، الواحد فينا كان بيستشهد في سبيل الله ما نلاقيش اللي نستره كله بيه، اذا سترنا رجله بانت راسه، اذا سترنا راسه بانت رجله وظهرت، وكانوا زعلانين لانه شايفين الثراء والغنى هم عايزين يبذلوه لله، عكس مفهومنا تماما تماما. وهو ده المفهوم يا اخوانا اللي بترفع به النفس. فاحنا بنضحي عشان ما نركنش للدنيا، بنضحي لئلا تحصل الدنية بالسفول والتعلق بالأرض. طول عمري ماسك متعلق عشان اخد شهادة، متملق عشان اكل أكلة كويسة وولادي يلبسوا كويس ومراتي تعيش كويس وابني بيت كويس وانام نومة كويسة، فبقينا في ذلة كل نظرنا لبنايا الأرض. فانا بضحي عشان ارتقي، عشان اتحرر، بدل من عبد الدرهم والدينار وعبد الخميصة والقطيفة، انا بضحي عشان ارتقي، عشان اصعد، عشان الروح دي ما تبنهاش سفلية، تصعد تتعلم من الان الصعود الى ربها ومولاها سبحانه وتعالى، لنحصل الدرجات العليا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فاحنا بنضحي عشان نرتقي، نحن بقى للدرجات العليا من الجنة. لما كانت التضحية ليها هذه الانواع وليها هذه الأهمية، ودم عبادة وقربة وأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالسلف الصالح، يبقى لازم يكون لها ضوابط شرعية. قبل ما تضحي بنفسك اعرف ده صح شرعا ولا غلط، واعرف نيتك لله ولا مش لله. هطلع مالي، يجوز يا عم الشيخ ان انا اتصدق بمالي كله؟ اذا قال لك اه صدق بمالك كله. قال لك المسألة فيها فقه، وأبقي الثلث وتصدق بالثلثين، يبقى عرفت فقه. أي عبادة عشان ما يبقاش فيه حماس وتهور وأي كلام في أي كلام، لا ده علم ودين، احنا مش نبذل كده زي الكفار بيبذلوا خلاص مش محددين غاية وجهة. لا انا عايز لما ابذل واضحي اخد اعلى درجة على هذا البذل حتى لو كانت تمرة بس تبقى منضبطة بالشرع. تنضبط بالشرع بالقيدين اللي احنا عارفينهم وحافظينهم: الاخلاص، متابعة السنة. هتضحي بنفسك، هتلقي بنفسك انك هتقتل وتستشهد. الموطن ده موطن شهادة ولا مش موطن شهادة؟ ده شهادة ولا القاء بنفسك للتهلكة؟ ده موت ولا شهادة؟ اعرف فقه، اعرف. طب ده هو وقته؟ نرجع للعلماء ونرجع للدعاء. مش شباب اتحمس وسمع درسه وخلاص انا اضحي بنفسي، اضحي بمالي، اضحي بعيالي، اضحي بكذا. لا، اضحي بشهادتي واحتايد الكليه بتاعته وسايب مش عارف ايه. لازم تعرف هذا فقه هذا الامر. طب الفقه ده نعرفه منين؟ واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. شوف اعلم الناس في نظرك واعرض عليه المساله وقول له اعلى درجه في البذل والتضحيه اللي يرضاه ربنا ايه؟ يقول لك كذا، ابذل ساعتها. اذا بتبذل بايه يا اخوانا؟ بعلم. مثال اسف، تضحيه وبذل بعلم. طيب، وبالتالي هيرد علينا مسائل في التضحيه اللي هنحتاج فقهها. يجوز ان ابذل المال كله؟ ايه اعلى ابواب النفقة؟ ايه كذا ايه كذا؟ كل ده يحتاج الى علم. فلا تبذل ولا تضحي الا على علم، الا على علم بحكم ذلك شرعا. مسألة الاخيرة في درسنا، اذا عرفنا ان اللي بيبذل نفسه وماله ده اللي اشترى ربنا والثمن الجنة، والمسألة يعني ما عندناش شك فيها، احنا مؤمنين 100% ان ربنا سبحانه وتعالى غني عننا، ومؤمنين 100% ان رب العزة بيبذل اللي بيبذل اضعاف ما بذل. طب ما ايه ما خلناش نبذل؟ ايه موانع البذل والتضحية؟ كثيرة اجمعها لكم في نقاط يسيرة. اولا، ضعف الايمان وبرود اليقين. ايمان ضعيف، مسألة الجنة دي مسألة عندنا ضعيفة اوي. مفيش حد فينا بينام ويحلم بالجنة، مفيش حد فينا بيقعد يفكر الجنة وأكل الجنة وقصور الجنة والحور العين وتهون عليه الدنيا كلها كده كده. إيه القرف اللي أنا فيه ده؟ أنا عايز أرتقي، أنا عايز أدخل الجنة، وعمال النهار يجيب وصف الجنة ويحلم بيها ويفكر فيها ويشوف إيه الأعمال المقربة ليها. الإيمان ضعيف، اليقين بارد. دي أول سبب، أنا بتكلم عن الأسباب مش على العلاج. السبب الثاني، إهمال التربية. إحنا تربينا من الصغر ذاكر عشان تنجح، تاخد شهادة، تتجوز كويس، تبقى حاجة عصب الناس، اللي معاه قرش يسوي قرش، اللي معاه شهادة بقى محترم، اللي معاها شهادة يبنتي أو جوزها بعد كده عمل فيها حاجة يبقى معاها سياح، اللي معاه هو ده الكلام اللي هتربينا عليه. فالتربية غلط. فننسيش يا إخوانا نتوارث هذه التربية الفاشلة. لما كانت الأذية والعقوبة في نفس الغرض اللي احنا بنتكلم فيه، اليوم بنودي أولادنا المدارس وإحنا متأكدين 100% إن المدارس موضع فساد مش موضع إصلاح، وبنوديه، وإنت مودي ابنك وإنت عارف إن المدرس والمدرسة ليسوا على الدين في شيء، وإنهم بيبوظوا أخلاق الولد، وبيدوه معلومات غير صحيحة، وتكتب له ممتازة ممتدة من غير ألف، فلا علم ولا خلق ولا دين. لكن ده وديه وياخد شهاده وانفتك الميل يتمرن في ترابه. دي يا اخوانا صرف تضحيه علشان هتمرن في ترابه، بس تتعين في وظيفه. ادفع رشوه 10,000؟ تدفع 10,000 بس يبقى لك وظيفه، ولادك بعدك يلاقوا قرش، تبص للقرش تلاقي ايده رايتمات لما يفكر بعقله يحس انه ما يستحقش التضحيه دي كلها. لا، هو بيضحي علشان كده. لازم نصحح المفاهيم دي ونشوف ايه اللي يبذل ليه فعلا وايه اللي يضحى علشانه. والنهارده بنعوز تحصيل دنيا نحطمها واحنا زاهدين فيها وبنفكر في الحاجه الكبيره. فلازم نتربى ونربي اولادنا على القضيه الرئيسيه. انا مخلوق عشان اعبد ربنا؟ انا مخلوق عشان اضحي للدين ده؟ انا مخلوق عشان اموت في سبيل الله؟ مخلوق عشان ابذل هذا المال واضحي به لله عز وجل وارتقي عن الدنايا وترتقي نفسي والبس المرقع واكل اوراق الشجر؟ بس نفسي عزيزه، ما بقبلش كلمه من كافر، ما يقبلش إهانة لدولة مسلمة فضلا عن أفراد أو إهانة لأفراد فضلا عن دول. لكن الأمة تربت خلاص علمونا إن أهم حاجة تاخد الشهادة الموثقة من يونسكو مش أي شهادة. يعني لو واحد قاعد يتعلم الطب مش من جامعة أو من كلية موثقة من يونسكو يقول أنت بتضيع وقتك. إخواننا اللي راحوا الحديث دار الحديث في مكة المكرمة بس ما تدكش شهادة معتمدة رغم إن فيها ناس كفء وعلماء أفاضل وتعليم على أعلى مستوى وطلب علم على أعلى مستوى بين هذه الناس إنه مش هياخد شهادة معتمدة من يونسكو. حتى في الدين مش عايزين نبذل ونضحي لله فضلا عن طلب شهادة أو طلب شيء من الدنيا. فعايزين ننظر للقضايا يا أخوانا بنظرة واحدة نحن عباد لله ودنا أمانة هي هذا الدين ومطلوب إن احنا نبذل ونضحي له نرمي الكفن والنوم وحب المال وحب الولد حب الأهل حب العشيرة شح النفس اللي بتبخل وبتظن بهذا ونتذكر كلمة أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما بيقول للجيش هو خارج وكان فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه بيقول له إيه بيقول له إيه بيقول له خلي بالك وحافظ على الجيش لا لا أبذل نفسك وضحي هتوهب لك الحياة أقبل على الموت توهب لك الحياة قياسا على كلمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أقبل على الموت توهب لك الحياة أبذل المال تصير أغنى ناس ضحي بالأهل والعشيرة هيبقى أهلك وعشيرتك أحلى ناس وأحسن ناس ضحي بوقتك ربنا هيبارك لك في وقتك أبذل من وقتك شيء لله في دعوة في زيارة الإخوان في عيادة المريض في بر الوالدين في أي باب من هذه الأبواب هيبارك لك في وقتك لأنك ضحيت بالوقت لله. أبذل عرضك لإخوانك اللي أساءوا ليك وعادي وروح وزورهم وأحسن إليهم وهديهم وقوي علاقتك بمن أساء إليك تأكد أن ربنا هيعطيك عز لا تهب هذه العزة إلا ببذل كل شيء لله عز وجل لا تهب هذه العزة إلا ببذل كل شيء لله عز وجل. بس الكلام ده على مستوى الكفر وعلى مستوى المجتمع المسلم الأول اللي حصل به الفتوحات قام على أكتاف رجال ضحوا بكل أنواعها أنفسهم وإنفاقا للمال ومفارقة للأهل والوطن والولد وبذل الوقت والجهد والنفس وكل شيء واصلوا هذه المسيرة صحابة وتابعين فبقية العزة بدأ الركون للقصور والفراش والراقصات والغانيات والملاهي والترفيه واللعب والملاعب والتمثيل خلاص انت حشازين نبذل لله عز وجل بينزع منا هذا العز ونبقى في هذه الذلة حتى الدول اللي ما عدناش وما كناش بنسمع عنها بقت بتلبس رسولنا وبتلبس ذلنا وبتسوق الينا واحنا مش قادرين نعمل لهم حاجه غير احنا نقاطع منتجاتهم. تخيلوا الذله اللي احنا فيها مش قادرين نعمل لهم حاجه. يعني لما نشوف كعب بن الاشرف لما قاطع النبي صلى الله عليه وسلم وارسل اليه من قتله لما كان بيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نعمل كده لان هذا يحتاج الى تمكين واحنا ما عندناش تمكين. احنا عندنا تمكين في مال وفي زوجه وفي شهاده وفي ولد ما عندناش تمكين في دين. عايزين دين يتمكن من القلب ويصير هو القضيه عشان البذل يبقى سهل. هي دي مشكلتي هو ده همي هو ده اللي انا عايزه فالبذل بيبقى سهل جدا. عشان كده الصحابه لما كانوا بيبذل ماله كله او نفسه او يضحي او يهاجر كان دي المساله عندهم على قد ما فيها مشقه لكن المشقه مش زي المشقه اللي بتحصل عندنا. ليه؟ لانه بيبذل لهدف. زي النهارده ما انت بتبذل لهدف من اهداف الدنيا بيهون عليك. وسهل خالص واحد يدفع 10,000 جنيه في الحرام رشوه لانه شايف انه هدف انه يتعين في وظيفه كويسه. ليه هدف؟ فنسال الله عز وجل ان يجعل نياتنا خالصه له. واعلموا ان الطريق الى اقامه دوله كدولتهم وامه كامتهم هي الطريق الى الجنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. التضحية معناها تترك ما في يدك وما في جيبك وما بين يديك لبقاء ثوابت هذا الدين لبقاء هذا الدين لبقاء هويتنا لبقاء مبادئنا لبقاء ديننا لبقاء أعراضنا لبقاء كل شيء. نبذل ونضحي كل شيء يتعلق بالدين. أما أنك تنتظر من أمة او من انسان ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث هو كده كده بيلهث ورا الدنيا, ده عمره ما هتحصل بنصه وعمره ما هيرفع بدينه. وده اللي يترجم لك كثره الملتزمين ولو ظاهرا مع عدم حصول النصره, رغم انها حصلت بغلام امنت امه من بعده. لان كان غلام بذل كل شيء وضحى بكل شيء فقامت امه من بعده. لكن امه فيها سنيه وفيها ملتزمين وفيها كذا, بس مش عايزين يضحوا, مش عايزين يبذلوا لا مال ولا عرض ولا نفس ولا مال ولا اهل ولا حاجه ولا وقت ولا ادنى القليل في سبيل الدين. سيحصل بهم مصر ويبقوا غثاء كغثاء السيل, حب الدنيا وكراهية الموت, حب الدنيا وكراهية البذل والتضحية بكل صورة. نسأل الله عز وجل أن يجعل نفوسنا خالصة له, أبداننا وأموالنا وأهلنا وعشيرتنا نجعلها كلها هينة علينا, ويعظم لنا أمر دينه وشرعه ونصرته ونصرة دينه سبحانه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.